وما هي الركعات التي كان يصليها. ولما نقرأ هذه الأحاديث التي في هذا الباب الكثيرة تبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرات يصلي في الليلة 11 ركعة وفي بعض المرات 13 ركعة وأكثر شيء 15 ركعة. هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي بعض المرات 9 ركعات. على إيه؟ المتيسر، مرة يكون مشغول، مرة كذا، مرة يكون مريض، مرة يكون له عذر، مرة يكون متعب، مرة يكون قادم من سفر، فكان هذا أكثر شيء. أقل 9 و11 و13 و15. فمن جملة ذلك تلك الأحاديث قال حدثنا أبو الطاهر حدثنا أبو وهب عن عبد الرحمن بن سلمان عن حجري عن عقيل ابن خالد أن سلمة المكهين حدثه أن كريب، وكريب هذا مولى لعبد الله بن عباس، أن ابن عباس بات ليلة عند رسول الله، هنا في مرة يقول عند رسول الله مرة يقول عند خالد، والمعنى واحد أن البيت بيت مين؟ بيت الزوج. إذا قال هذا الكلام صحيح، قال بيت عند خالتي ميمونة، المعنى صحيح. ولذلك مسألة المجاز هذا يعني من المشاكل الذي ايضا اننا قادرين نعرفه تماما. وبات ليلة عند رسول الله يعني في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القربة، والقربة معناه وعاء من جلد معروف هذا، ومرة يقول شن الى غير ذلك، فسكب منها فتوضى، يعني ما وقفه حطه في وعاء ثم توضى معه الوضوء، توضى ولم يكثر من الماء، لأنه مأمور أن الإيه لا يجوز الإسراف مهما حتى لو كان على نهر أو بحر، لا لا لا في الوضوء في الوضوء. وساق الحديث وقال في دعائه وقال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته فإذن 19 كلمة. المراد بالكلمة هنا الجملة، إن الكلمة مرات تطلق بمعنى الجملة ومرات تطلق بمعنى هذا. ولذلك مثلا في يقول مثلا الكلمة اسم أو فعل أو حرف جاء لمعنى. إيش معنى جاء لمعنى؟ جاء لمعنى الحروف الذي لها معنى في اللغة العربية، يعني من إيه للابتداء إلى للانتهاء. لم حرف نفس وجزم قل، لن هذه سمى. أما مثلا محمد الميم والحاء والميم والدال هذه تسمى حرف إيه؟ مبنى. هذا يعني النحوي معروف، ما خلها كده صاحب الأجرمية كتاب صغير حلو كده يقول جاء لمعنى، يعني الحروف التي لها معنى. هل معنى الاستفهام؟ الهمزة يفهم منها الاستفهام. أما مثلا قرأ القاف لحالها تسمى حرف، لكن حرف إيه مبنى. وكذلك هنا دحين يعني كلمة بمعنى الجملة، وهذه أدعية جملة، وهذا موجود في اللغة العربية كثير. يعني وكلمة بها كلام قد يأمر بالله، وكلمة بها مثلا الله يقول في كتابه سبحانه وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. إيش المراد بالكلمة؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، كل هذه سماها الله كلمة. فالكلمة مرات يراد بها الحرف الكلمة الواحدة، ومرات يراد بها، ونقول مثلا ألقى الخطيب كلمة معناه إيه سواء إيه يعني، أو المحاضر ألقى المحاضر فلان في المدرسة كلمة معناه إيه يعني ساعة زمان أخذ، فهذا معناه. فلذلك هنا يعني كلمة معناه يعني معنى الجمل، وهذه الجمل هي هذه الأشياء اللي إيه ذكرها يعني 19 كلمة، يعني 19 جملة. هذه الجملة قال السلام بسميها قريب فحفظت منها 12، يعني ونسيت الباقي. ونسيت ما قال رسول اللهم اجعل لي في قلبي نورا، هذه جملة. اجعل لي الأمر والفاعل والجار المجرور وفي قلبي ونورا، وفي لساني كذلك، يعني اجعل في لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وبين يدي نورا ومن خلفي نورا واجعلني في نفسي نورا واعظم لي نورا. ومعنى ايه؟ معنى اهدني نعم ونور قلبي نعم ونور عمالي. هذا تقريبا نعم. فهذا يعني كذلك دعاء كان دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة. نعم، فالأدعية التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل مسلم أن يدعو بها، وهذا دعا بها في الليل وفي آخر الليل، وهذا وقت استجابة الدعاء. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرني من أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني الشريك ابن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس أنه قال لقدت في بيت ميمونة ليلة. وليش وقع هذا؟ عشان يعني يرى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل. وهذا إن دل يدل على إيه؟ على إنه صغير هو، يعني ذاك الوقت يمكن عمره 10 سنوات أو 9 أو 11، لأن لما حج الرسول كان عمره 13 سنة، يعني ما بلغ في حجة الوداع عام 10 كان عمر عبد الله بن عباس. ولذلك كان يقول ايه وقد جاوزت يعني نهزت الحلم، يعني قريب ايه يكون بالغ ولكن لم يكن بالغ. فهو ايه صغير ويهتم بهذه الاهتمام بأن يرى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل. اذا الاشياء الثانية كيف كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا من باب اولى، يعني ادخنه كل الاتقان. واما وصلاة الليل لا يمكن يراها الا اذا كان بات في ايه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقولها لانظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل قال فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع اهله ساعة، والمراد بساعة يعني وقت من الاوقات. وهذا عادة الرجل إذا دخل على زوجته يتحدث معه في أمور البيت أو في غير ذلك، أو يعلمها زي الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم نعم ميمونة أشياء أحكام شرعية، لأن الله أمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واذكرن ما أمر أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أي مرأة ينزل عند في بيتها قرآنا أو يفعل الرسول شيء من السنة يجب عليها أن تعلم الناس. ولذلك أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم هم علمنا إيه النساء وعلمنا الرجال كيف الرسول كان يغتسل من الجنابة. الرسول لما كان يغتسل من الجنابة ما رأى أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة، مين لا كان يعني. فلذلك كان أزواج الرسول يبين ذلك لأمر الله واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله. قال ساعد ثم رقد يعني وساق الحديث، ثم بعد ذلك قام في آخر الليل وصلى هذه الثلاثة يعني 13 ركعة أو 9 ركعات كما هو. ثم قام فتوضأ واستن، ومعنى استن معناه استعمل السواك. ايش معنى السن؟ استعمل السواك وهو الإراب نعم العود الذي انظفه. وهذا وجاء في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة او عند كل وضوء، وكذلك عند ايه عندما يقوم من الليل يكون سنة مؤكد، لان الفم يكون متغير والاسنان تكون متغيرة فيسن في هذا الوقت اكثر من ايه من غيره، وعند كل صلاة وعند ثم قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن عبد الله بن عباس عن أبيه الذي هو جده عن أبيه عن عبد الله بن عباس لمن يسمى بأسمه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ. ليه؟ عشان يرى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسوق، وهذا يعني استعمل السواك. وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وقد مرت علينا الآيات، وكذلك يشرع لنا ويسن لنا إذا قمنا من الليل نعم أن نقرأ هذه الآيات تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما. في بعض الروايات أن مما يشرع للإنسان إذا قام في آخر الليل يبدأ يصلي ركعتين خفيفتين، وهنا ما ذكر الركعتين الخفيفتين. والمسألة يعني كل واحد من الصحابة يروي لنا، والسبب في ذلك أن مثلا شخص يروي كل ما حصل، والشخص مثلا قد يترك جملة. في أحاديث أن يشرع للرسول أو أن الرسول كان يفعل وأمر أن أي إنسان يريد أن يصلي في الليل أن يصلي ركعتين بعد ما يتوضأ، يصلي ركعتين خفيف ثم بعد ذلك يطول في القراءة، لأنه يقول عنده نشاط. أما صلى ركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك يقرأ فقال يعني قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام. وقد حصل ذلك أن رجل من أصحاب الرسول صلى خلف في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتدأ الرسول نعم بسورة البقرة فظن الصحابي هذا أن الرسول إذا انتهى من سورة البقرة يركع، وإذا به قرأ سورة آل عمران، وبعد ذلك مرة يمكن قرأ بعدها شيء أو ما قرأ، ثم بعد ذلك بعدين قال لقد هممت. قالوا له التابعين أو الصحابة إيه هممت؟ قال بطل من هذه الصلاة، الصلاة ما تخلصنا، أنا أبغى سورة قصيرة. فلذلك كان الرسول كما كانت عائشة أنه كان يصلي أربعا فلا تسع عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا فلا تسع عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا فلا. ونحن ولو صلينا ركعتين يعني على كل حال فيها الخير إن شاء الله. فأطال القيام فيها والركوع والسجود، ثم انصرف تمام فنام حتى نفخ. معنى النفخ معنى يعني النسمة الذي يخرج الإنسان عنده، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إذا نفخ قام ولم يتوضأ وصلى، لأن الرسول من خواصه أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. أما البشر كلهم إذا نامت العينان نعم يجب عليهم الوضوء، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السيف، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء يعني الرباط، فإن يخرج من عجل. وقد ينام الإنسان ولا يخرج منه ريح، لكن إذا قام إلى هذا لازم يتوضأ، ولأجل ذلك ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات، كل ذلك يستاق ويتوضأ. ولذلك يقول هذا الحديث من الأحاديث الذي انتقدها الدارقطني على الإمام مسلم. ومعلوم أن الإمام الدارقطني يعني انتقد أحاديث كثيرة للبخاري وكذلك لمسلم، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الانتقاد الذي انتقده الدارقطني وغيره من العلماء على البخاري نعم المحق هو البخاري، وأما الذين انتقدوا مسلم فانتقادهم في بعض الأشياء صحيحة. وذكر من أمثلة ذلك يقول هذا الحديث انتقده الدارقطني لأنه يعني فيه إيه رقد ورقد، الحديث الثاني كلها أنه صلاها ورا بعض، وهذه إيه يعني الانتقاد، وهذا يمكن يعني في ليلة من الليالي يعني. والإمام البخاري يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أحاديث من الأحاديث المنتقدة سيأتينا في إيه في الكسوف. الكسوف الرسول صلى مرة واحدة الكسوف، وصلى ركعتين كل ركعة بركوعين، هو روى حديثين، حديث بثلاث ركوعات حديث بأربع ركوعات، هذا مخالف للنصوص كلها، الأحاديث الموجودة كلها في الكسوف ركوعين بس، هو روى حديث صحيح يعني حديث صحيح يعني من جهة السند ما في كلام رجال موثوقين، لكن هذا يعني وحقيقة يمكن بعض الأخوان أنا قريب هنا كنت سألت الشيخ ماذا إنه هو مطلع ما شاء الله تدلنا على هذا البحث، البحث في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يعني الحديث نسيت الجزء يعني مكتوب إيه الحديث من الأرض فيها يعني أحاديث يعني كذا، وهذا من الأحاديث اللي انتقدها. وقال القاضي عياد هذه الرواية وهي رواية حسين بن حبيب ثابت من استدركه الدارقطني على مسلم باضطرابها واختلاف الرواة فيها، قال الدارقطني روى عنه على سرعة وخالف فيه الجمهور. قلت ولا يخدع هذا بمسلم فإنه لم يذكر هذه الرواية متأصلا مستقلة، إنما ذكرها متابعة، فإذا ذكرها متابعة ومعروف المتابعة يعني هذا ليقوي يعني فيها نقص من جهة ولا يضر يعني. وعلى كل حال يعني وهذا موجود يعني في أحاديث، وكل إنسان يعني قد يمكن. ثم أوتر بثلاث صارت ثمانية، فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا، هذه هي الكلمة، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعلني من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطني نورا. فدعا بهذا الدعاء وهو خارج إلى الصلاة. وحدثنا كذلك محمد بن حاتم، وحدثنا محمد بن أبي بكر، أخبرنا بن جريج، أخبرني عطاء عن ابن عباس قال بنت ذات ليلة عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا يعني ما هي فريضة لهن من صلوات الخمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى قربة فتوضأ، يعني أخذ منها وتوضأ، معناه أخذ في وعاء ثم توضأ وقام فصلى، فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من الفربة ثم قمت إلى شقه الأيسر، فأخذه الرسول من خلف وأتى به إلى الشق الأيسر. وهذا هو المشروع إذا كان إماما ومأموما أن يقف المأموم عليه على اليمين، وإذا كانوا اثنين فصاعد نعم يقف خلفها الإمام، هذا السنة إلا إذا كان المكان ضيق فلا بأس بذلك. ولكن مع ذلك عبد الله بن مسعود يقول لا يقف إيه؟ نعم يقف عن الأمير وعن يسار، فإذا كان المكان ضيق لا بأس. وفي حديث أنس مر علينا غير ما مرة أنه لما صلى الرسول في بيتهم، نعم في بيت أم سلمة وفي بيت أبي طلحة، أنه صلى نعم الرسول إمام وصلى هو واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، كده العجوز يعني أمه أم سليم، فهذا هو السنة المشروعة. فإذا كان المكان ضيق ما يسع بأن كان غرب الصغيرة وهذا فلا بأس أن يقف واحد عن يمينه. وأما النساء فإذا أمت المرأة نساء فتقف إيه في الوسط، لا تقف أمامه كما يفعل الآن في مدارس البنات، يعني تكون إيه ما تقف أمام المرأة تصلي، فيكون في وسط الصف الأول تقف إياه والصف الثاني الصف الأول. فقمت وضوضات ثم قمت إلى شق الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهري، ما خلى من أمامه، نعم يعدلني كذلك من وراء ظهري إلى الشق الأيسر. قلت أفي التطوع من لا عطاء، سأل يعني هذا كان في التطوع ولا في الفريضة، قال لا كان في التطوع يعني كان في الليل، وكان قال كان ذلك، قال نعم كان في التطوع. ومعلومه ما بات هناك إلا ليعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ولذلك أخبر الناس وعلم الناس بقول يعني. وقال حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا وهب بن جرير أخبرني أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن ابن عباس قال بعثني العباس، لأنه هو لما الأراد يذهب يعني والد العباس بن عبد المطلب أرسله إلى بيت خالته ميمونة ليباث عند خالته ميمونة ويرى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فيتعلم من ذلك ويعلم غيره، يبلغ الشاهد الغائب. هذا يعني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دائرة كهذا. فهنا يعني والده هو الذي بعث عشان يستفيد من ذلك. وفي بيت خالتي فبت معه تلك الليلة فقام يصلي من الليل فقمت عن يساري فتناولني من خلف ظهري فجعلني عن يميني. هذا والباقي انه صلى يعني 6-8 ركعات ثم 3 ركعات. وحدثنا ابن مير حدثني أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة نحو حديث من جريد وقيس. وبهذا يمتاز يعني مسلم، صحيح مسلم يمتاز بهذا، كل الأحاديث اللي في الباب يجيبها كلها مثلا ما يختار منها شيء، كلها يعني ما دحم يعني أكثر من 50 حديث تقريبا أو 40 حديث صادق في الباب. فهذا إيش يقول، ثم أسنادها مختلفة، هذا لا يسمى تكرار يعني بالنسبة لعلم الحديث. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا غندر عن شعبة حول الإسناد أو حاول قال حدثنا ابن مسنة وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال سمعت عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. 13 ركعة، هذه 13 ركعة بعضهم فسرها أنه أول يصلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي 11 فيصير 13. البعض قال لا كان يصلي 11 ركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس قبل الفجر، أو يصلي ركعتين نعم الفجر فيصير 13. وهناك أكثر شيء رواه 15، فإذا قلنا 15 أن يصلى كم 3 ركعتين خفيفتين ثم 11 ثم بعد ذلك ركعتين الفجر، يصير هذا. فالأحاديث كلها تتجمع مع بعض ولا يصير فيها يعني تنقل. ثم الشيء المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما يسره الله، في مرة يكون نشيط يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، وفي مرة يكون مثلا قدم من سفر أو قدم من غزوة أو قدم من عمرة أو قدم من حج، مرة يكون مثلا متعب بما قام من أعمال نعم لهذا. هذه فيصير المسألة يعني الأحاديث ما فيها خلاف. واحد يقول طب مرة يقول 11، عائشة تقول 11، أربع فلات تسع ونصف منه وطولهن، أربع فلات تسع منه وطولهن نفس المسألة. هنا يقول 13، كيف هذا؟ يختلف مرة هكذا ومرة هكذا، ويصير الأحاديث يعني تجمعت. وهذا هو واجب العلماء، واجب طلبة العلم، ثم الأحاديث أمكننا جمعها يكون هذا أحسن. 13 ركعة. ثم قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك بن أنس الذي هو إمام دار، عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرم أخبره أن عن زيد بن خالد. هنا دحين الصحابي صار إيه؟ خالد الجهني. مختلف كل الأحاديث الأولانية الصحابي هنا ابن عباس، عبد الله بن عباس. دحين يعني هذه كمان فائدة، خالد أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، يعني أنا جيت لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أرمصا. فمعنى ذلك أنه كل حال ما دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبات مثل عبد الله بن عباس، يعني في مكان آخر. فرأى الرسول قام مثل محمانا وقام وتوضأ ثم جاء وصلى، وجاء هو يعني صلى مع أهلي في محل أبواب النيام، وفعل مثل ذلك صلاة الليلة. فصلى ركعتين خفيفتين، أول شيء توضأ وضوءا ثم صلى ركعتين يعني ركعتين خفيفتين يعني بسور قصيرة، والسور القصيرة تختلف. نحن عندنا يمكن الرسول قرأ يمكن يعني سورة فيها 30 آية تبارك الذي بيده، هذه قصيرة بالنسبة إلى سورة البقرة يسمى قصيرة هذه، أو قرأ مثلا فاتحة الكتاب والدعاء. على كل حال ما بين، وهذا يختلف. المقصود يعني ايه؟ يشرع يعني ايه؟ لانه الانسان لما يكون قام من النوم يكون فيه شيء من ايه؟ عدم النشاط. وقد جاء في حديث عن رسول الله اذا نام الانسان جاء الشيطان وعقد على ناصيته 3 عقد، عليك ليل طويل. فاذا صحي من نومه وذكر الله انحلت عقده، فاذا توضى انحلت عقده ثانيه، فاذا صلى حلت العقد كلها، أصبح نشيط النفس، طيب النفس على أحسن ما يكون. وإذا كان نام ولم يكن الصلاة فهو، ونحن نرى هذا في دنيانا، أي إنسان ما صلى الفجر نعم إذا قام بعد ذلك يعني بعد طلوع الشمس أو قام ولا صلى فتجده يعني منكد طولها، يعني من أكثر الأشياء يصير غضبان ويصير. وإذا صلى الصبح ولو رجع ونام نعم مدة فإنه يكون نشيطا يؤدي أعماله على خير. والله ذكر أن الصلاة لها، ويكفي ذلك أن من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام نصف، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. فإذا صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة وكذلك صلى ركعتين أو 4 ركعات صار نور على نور. وانتسل قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع وأصحابهم يستغفرون إلى غير ذلك من الآيات. فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، معناه قرأ فيها مثل سورة البقرة التي هي جزئين ونصف من القرآن. ثم ركعتين وهما دون اللتين مثل الكسوف، كسوف سبق إليه، ركعة الأولى تكون طويلة والثانية تكون عرض، ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون، فصارت كم؟ 8. ثم أوتر، فصار كم؟ يعني تقريبا هنا 11 ركعة. ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم يعني أول هنا قريب، ثم صلى ركعتين طويلتين طويل، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين 2، ثم كذلك صلى ركعتين وهما دون الثلثين، ثم صلى ركعتين يعني ثانية ذلك، ثم أوتر ثم أوتر بإيه؟ بثلاث، فذلك 13 ركعة. هذه إيه؟ أثبت أنه 13 وفي رواية يعني كأنها. ثم قال حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا محمد بن جعفر المدائني قال أبو جعفر قال حدثنا ورقاء عن محمد بن المنكدر عن جابر ابن عبد الله. هنا دحين هنا يعني زيد بن خالد الجهني الصحابي مختلف، هناك زي بن صابت الجهني أول أحاديث كل عن ابن عباس إن جابر بن عبد الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا إلى مشرعة. والمشرعة معناه الطريق الذي يكون في حافة يعني النهر أو في النهر أو يعني أي البركة أو غير ذلك, يكون يمشي يقدر يمشي من هنا ويكون الماء في الوسط أو دحين السيل في عصرنا هذا أو غير ذلك. فهذا معناه يعني والمشرع قال بفتح الراء والشين وهي الطريق إلى عبور الماء من حافة نهر أو بحر أو غير ذلك. وتقول على تشرع بضم التاء وروي بفتحها والمشهور في الروايات الضم, لهذا قال بعضه وشرعته. فيعني يمشي على جانب النهر أو على جانب البحر أو على جانب السيل, فهذا يسمى يعني أجل. فانتهينا إلى مسرعة فقال ألا تشرع, يعني إيه يعني الرسول يأمر بإيه يعني يعرض عليه أن يشرع يعني يمشي على جانبه. ووضعت له وضوءا, والوضوء قلنا غير ما مر أن الوضوء الماء الذي يتوضأ به, هذا بالفتح الواو, وضوء نفس الفعل عندما حتى يكون إيه في فرق بينه. وضوء الماء الذي يأتي به بإبريق أو في الوعاء هذا يسمى وضوء. وضوء نفس الفعل غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه إلى غير ذلك هذا يسمى وضوء. عشان كذلك سحور وسحور, سحور الفعل, سحور نفس الأكل اللي يأكل الدم والخبز اللي يأكل يسمى إيه. فوضعت له وضوء فجاء فوضع ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفين. الرسول إيه يعني جاء خالف بينهم على زي هذا اللي هذا قسم على كده وقسم على هم, ويكون ثوب طويل مثلا مثل إزار كبير جدا أو مثلا خوطة كبيرة أو بطانية كبيرة فيجعلها على كده. وهذا في نهي أن في أحاديث نهى الرسول أن يصلي في إيه في ثوب واحد, فهذا معناه بالجواز. فإذا كان كبير فلا بأس, أما يصلي في ثوب واحد فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في ثوب واحد, لأنه لو صلى في ثوب واحد ثم هذا حط كده وسقط تبار عورة. وهذا دليل على أنه إيه نعم إيه. ثم ذهب لحاجته ولا بعد قضى حاجته, أما البول والغاية نعم. وضعت له وضوءا قال فجاء ثم قام فصلى في ثوب خالف بين طرفيه فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يميني يعني من خلفي. فالحديث كلها معنى فهنا الحديث عن جابر بن عبد الله, والحديث اللي قبله عن زيد بن خالد الجهني, وأحاديث قبلها كلها عن عبد الله بن عباس. وهذا لا يسمى تكرار بالنسبة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنسبة ما يفعله الأمر. فلذلك يعني صحيح مسلم يعني من جهة عدد الأحاديث أكثر من البخاري بكثير يعني حتى يدل ما تدعي المسلمين قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم ممكن حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو هرمة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان رسول الله إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين, وهذا يكون النشاط في ذلك هذا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وهذا الأمر على وجه الندب والاستحباب, فليفتتح هذا فعل مضارع دخل عليه وهو من صيغ الأمر في اللغة العربية, من صيغ الأمر في اللغة العربية كما قلنا غير ما مرة أن صيغ الأمر في اللغة العربية أربعة, أي واحد يبغى يأمر الله أو الرسول أو الأمير أو الحاكم أو أي إنسان له أربع صيغ. والصيغ واحدة فعل الأمر اكتب, فعل مضارع يدخل عليه الأمر يكتب هذا فعل. الثاني كذلك المصدر قراءة كتابة معناه إيه؟ أمر, لما واحد يقول له كتابة معناه إيه؟ اكتب كتابة. الصيغة الرابعة اسم فعل الأمر, صح بمعنى اسكت, مه بمعنى انكفف, نزال بمعنى إيه؟ انزل. هذه هي صيغ الأمر, أي واحد يريد أن يأمر. وتارة الجملة الخبرية تكون بمعنى الأمر, يعني في مرات تجي الجملة الخبرية بمعنى الأمر. يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله, تؤمنون بالله معنى إيه؟ آمن, تؤمنون فعل مضارع وفاعل هذا يعني جملة خبرية, جملة خبرية، لكن المراد يعني تؤمنون بالله ورسوله، هذا جملة خبرية، لكن المراد ايه؟ آمن. وكذلك مثلا نحن في المسجد يقول الصلاة على الميت، معناه ايه؟ صلوا. يعني معناه الصلاة على الميت جملة خبرية، مبتدأ وخبرية، لكن المراد بها يعني صلوا. وهذا الأمر هو الأمر تار في كل وجود، تار في كل نجد، تار في كل سحر. وأي عالم أو طالب علم يقول كل أمر للوجود ففقه تعبان، إنه ليس كل أمر للوجود هذا. وأي مثلا من بعض العلماء يقول لا، زي ابن حزم عالم الرجل، لكن في هذا الباب يعني ما أصاب، يعني أن كل أصل الأمر للوجود قاعدة، لكن لا يلزم مثلا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ومر علينا يعني في في في في الحج أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج حجه الوداع، نعم، وأمر أصحابه بعدما طاف وسعى أمر أصحابه أن يحلوا، قال حلوا أمر وأصيبوا النساء، الفعلين جنب بعض، قال لهم أمرهم إيه؟ أن يحلوا، هذا أمر واجب. جميع أصحاب الرسول لما ساقوا هذه لازم يحل من الإحرام. وأصيبوا النساء هذا مو واجب. واحد في زوجته كان معها في مكة، هل لازم يصيبها يجامعها؟ ما حد يقدر يقول هذا إنه واجب. ولذلك هذا صحيح. وأي يعني إنسان من طلبة العلم أو من العلماء قال كل أمر للوجوب، يعني تقريبا يعني عنده شيء من النقل، لأنه في أشياء كثيرة، يعني صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وفي مرات الأمر يكون مثلا بالتهكم مرات، الله يقول للكفار قل كونوا حجارة أو حديد أو تعجيزنا، فلذلك هذه يسير الأمر. ثم خفيفتين، حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن ردحنك عن ابن عباس، هذا كله كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، يعني هذا كمان يدل على أن استفتاح الصلاة المفروضة غير، والصلاة من الليل يعني استفتاحها غير. فمثلا ثبت عندنا لما قرأنا الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا يبغى يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء يستفتح بهذا، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما بعدت ما بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياك ما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا في إيه؟ نعم، في النهار وفي صلوات يعني غير إيه؟ آخر. وإذا استفتح بهذا جائز، لكن هذا خاص بإيه؟ يعني صلوات الليل من جوف الليل، يعني من وسط الليل. قال اللهم لك الحمد، لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. هذا فيه. وإذا قرأ سبحانك الله ما في جاء، إنما هذا تمجيد للرب. وقد رأينا أن بعض العلماء مثلا الإمام أحمد يقول الذكر الذي فيه تمجيد الرب أفضل من الذكر الذي فيه دعاء، ولذلك هو اختار سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، مع أنه في البخاري ما في إلا اللهم باعد بيني وبين خطايا، يعني أنا أذكر هذا تمام، لما قرأنا البخاري ما في إلا الله، ما جاب سبحانك الله، هذا في مسلم مر علينا دحين في صحيح مسلم من قرآن المسلم، فهذا جائز وهذا جائز، وهذا يكون في الليل. وهنا ذكر يعني إيش معنى يعني هذه، قال نور السماوات، قال العلماء معناهما منورهما وخالق نورهما، وقال أبو عبيد معناه أما الرب كذا. ولذلك يعني جاء في القرآن اذكرني عند ربك، ايش معنى هنا سيد؟ وجاء في الحديث لا يقول احدكم ربي، بل يقول ايه؟ يقول يقول سيد. وكذلك هناك لا يقول عبدي، لا بل يقول فتاي وفتاه، وهذا على وجهه يعني الند والاستحباب ما هو واجب يعني. فاذا قال تقريبا يعني ما يعني انما احسن ما يقول كذا، فاذا قال كذا. وهذا الرسول كثير كان يعني يغير بعض الاسماء وهي على وجه الند، يعني فيها تزكيه. مثلا رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما اسمك؟ قال ابو الحكم. قال الحاكم يحكم يعني ما يحكم بالكتاب ولا بالسنه، رجل عامي يعني، او رجل يعني رجل عنده عقلين. قال له هل لك من اولاد؟ قال نعم. من هو؟ قال فلان وفلان. قال له مين اكبر؟ قال شريح. قال انت ابو شريح. ولذلك الاسماء اللي فيها شيء من هذا التزكيه كان تغير، ولكن الان حقيقه باسباب الجوازات واسباب الاقامات واسباب الحفظات ما فيها اسماء شركيه، خصوصا في اسماء العجل. الله بخش الله، الله بخش ما غايه يعني ما فهم. ولا يمكن احد يغيرها، لا الدوله ولا شيء. خلاص جاء مثلا المدرسه يكون بدال الاسم الخربان الذي يعني اول كان ما يخلص ابدا. احنا يعني يجي طالب من هذا لابد يغيرون، الحين لا خلاص جاء اسمه الله بخش يقعد الله بخش. يقول اسم الابتدائي والمتوسط والثاني ويصير دكتور وهو بهذا الاسم الخربان. ما حد يقدر يغير له النظم الجديدة. وإن أول والله ما يخلي وزارة المعارف ما تخلي هذه أبدا. فلذلك الأسماء مثل هذه كان يعني ذلك. ثم وهنا يعني ذكر يعني الأشياء أنت رب السماوات والأرض. قال العلماء للرب ثلاثة معاني في اللغة: السيد المطاع، فشرط المرغوب أن يكون ممن يعقل. فذلك الرب يقول شرط المرغوب أن يكون ممن يعقل. إليه أشار الخطابي بقوله لا يصح أن يقال سيد الجبال والشجر. قال القاضي عياذ هذا الشرط فاسد، بل الجميع مطيع له سبحانه وتعالى. قال الله تعالى أتينا طائعين، وقول صلى الله عليه وسلم أنت الحق. وقال العلماء الحق في أسماء سبحانه ومعناه المتحقق وجوده، وكل شيء صح وجوده وتحقق فهو حق. ومنه الحاقة أي الكائن حقا لغير شك. ومنه قول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فوعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق. يجب المؤمن أن الجنة موجودة وأن النار حق والساعة حق المتحقق لا شك فيه. وفيه معناه معناه خبرك حق وصدق. وقال أنت صاحب الحق، وقيل محق الحق، وقيل لا إله الحق دون ما يقوله الملحدون إلى غير ذلك. ثم وقال وإنما نبهت عليه لأن لا يقتر بي وصاب البعث الذي يقتضيه. وكذلك يعني بعد ذلك قال أنت يعني رب العالمين وتوكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما علمت أنت إلهي. معناه لا إله أنت معبودي لا إله إلا أنت. فهذه كلها تمجيد للرب سبحانه وتعالى، فيها تمجيد الرب سبحانه وتعالى. فهذا يعني استفتاح في قيام الليل. وإذا قرأ كذلك سبحانك اللهم اللهم باعث فذلك جائز، وهذا يخص بالليل. وقال حدثنا عمرو الناقد وابن أمير وابن أبي عمرو قال حدثنا سفيان حول الإسناد، وقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج كلاهما عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن جريج فاتفق نفضه مع حديث مالك لم يختلف إلا في حرفين، والمراد بالحرفين هي الجملتين. اسم الحرفين المراد به الجملتين، وهذا موجود يعني يذكر البعض ويراد به الجملة زي ما قال هناك كلمة، المراد الكلمة معناه الجملة. قال إن كلمة هو قائلها. إيش هي كلمة؟ ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. وأصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد على كل شيء ما خلى الله باطل، بيت من الشعر سماه الرسول كلمة. وحدثنا قال ابن جرير مكان قيام قيم، وقال وما أسررت وما أعلنت وما أسررت. وأما حديث ابن عيينة ف ففيه بعض زيادة ويخالف مالك وابن جريج في أحرف، يعني كذلك في أحرف معناه في جمل، أحرفين المراد بها في جمل، يعني فيها زيادة وفيها نقص. والسبب في ذلك أن الرسول لما يتكلم بشيء شخص يحفظه صم كله، وفي شخص يحفظ جملة أو جملتين كما هو معروف. وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا مهدينا وابن علي ميمون، حدثنا عمران القصير عن قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس عن النبي بهذا الحديث، ورده قريب من ألفاظهم وحديث يعني ما غان. وحدثنا محمد بن مسلى ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وأبو يعني الرقاشي قالوا حدثنا عمرو بن يونس، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام؟ قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته، يعني إيه دعاء الاستفتاح، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك، وهذه كلها يعني بالفتح، يعني لأنه منادى مضاف يعني نقرأ اللهم رب جبريل، يعني يا رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات، يعني ويا فاطر السماوات ويا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيه وكان فيه خلوق اهدني لنخترب فيه من الحق. وهذا تعليم لنا، تعليم للأمة. الرسول يعني هذه الأشياء ما تقع من مخالف، فلذلك ونطلب بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم وهو الإسلام. هذا كذلك يعني يعني استفتاح ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأه في الليل، كما ثبت يعني الاستفتاح الذي قبل ذلك، وكذلك هنا كمان استفتاح آخر. يعني حدثنا محمد بن ذكر المقدري، حدثنا يوسف المجشوني، حدثني أبي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وفطر بمعنى خلق، حنيف وما أنا، والحنيف معنى المائل عن كل الأديان، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله، الصلاة يعني الصلاة اللي صلى الله عليه وسلم فريضة وناهرة، ونسكي يعني ذبحي، ومحياي ما أفعله في حياتي، ومماتي ما أموت عليه من التوحيد، ومماتي يعني مماتي لله رب العالمين. رب العالمين بعض العلماء يقول رب العالمين كل ما سوى الله، وهذا تقريبا ما هو يعني بعضهم ينتقد هذا، وبعضهم يرى أن رب العالمين المراد به العالمين العقلاء، يعني من العقلاء الإنس والجن والملائكة. فإذا كان الله رب العالمين فرب إيه غيرهم من باب أولى وأحد، لأن العالمين إيه يعني يعرب إعراب جمع المذكر السالم، ومعروف جمع المذكر السالم لا يعرب يعني لا يكون إيه لا يجمع إلا ما كان علما أو صفة، يعني معروف في اللغة العربية في النحو إنما يكون علم أو صفة الله، يعني ويكون إيه علم المذكر عاقل خادم من تاء التأنيث ومن التركيب، وإذا كان كذلك في الصفة لازم يكون صفة بمذكر عاقل، فلذلك فهذا هو الصحيح. وبعضهم يرى وقد ذكر هنا يعني أشياء في هذا الموضوع، والذي يظهر هو هذا يعني ورجح يعني هذا قال وإن كان الله تعالى هنا، وقال العلماء خصهم للذكر، وإن كان الله تعالى رب كل المخلوقات كما تقرر في القرآن رب السماوات رب الأرض والسنة من نظائر من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة وكثير الشأن دون ما يستحقر ويستصغر، ويقال سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض رب العرش الكريم ورب الملائكة والروح ورب المشرقين ورب المغربين رب الناس ملك الناس إله الناس رب العالمين رب كل شيء رب النبيين خالق السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة كل ذلك وشبه وصف له سبحانه بدلائل العظمة وعظيم القدرة والملك، ولم يستعمل ذلك فيما يحتقر ويستصغر، فلا يقال رب الحشرات ما يقال، وخالق القردة والخنازير وشبه ذلك عن الإفراد، وإنما يقال خالق المخلوقات وخالق كل شيء، وحينئذ تدخل هذه العموم والله وقوله صلى الله عليه وسلم اهدنا لمختلف فيه من الحق معناه ثبتني عليك قولي تعالى اهدنا الصراط المستقيم. وهنا فاطر السماوات يعني ابتدع خلق زي ما قال في آية بديع السماوات والأرض. إيش معنى بديع؟ يعني مخترع السماوات على غير مثال الإنسان. هذا معنى البديع. ومن ذلك في اللغة العربية واحد يسأل لو حفر بير من أصلها يقول أنا فطرت هذه البير أو الساسة. وإذا كان لا كان وجدها مرضومة بالتراب وبلاده من أكبر الحجار وجاء فيها الماء يقول إيه أنا حفرتها. ليس له يقول ابتدعته. هذا تقديما ولذلك بديع السماوات يعني مخترع السماوات على غير مثل ما في أحد ساوي ما يقدر أحد مثلها. ولذلك شكرا مع عظمتها وكبرها يعني زي ما الله تحدى يعني يعني الإنسان يرجع بصره مرتين أو كرتين عشان ينتقد السماء مهما كان عنده من المعلومات وما كان ما يقدر ينتقد حتى الكافر. بخلاف مثلا لو أن ملكا عمل صنع أو عمل شيء ودخلنا عليه جماعة من المهندسين قد ينتقدوا العمارة هذه ويقولوا والله هذه النافذة مثلا النافذة أو ولهذا كان كذا حتى الكفار ما يفضل عن المؤمن. وأصل الحنف الميل ويكون في الخير والشر ويتصرف إلى ولذلك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا يعني مائلا عن كل الأديان إلى دين الحق. والرب يطلق على هذا يعني رب كل شيء الذي يسوس الإنسان ويدبره. وقد قالها رجل من المشركين في غزوة في حنين لما حصل بعض الهزيمة لأصحاب الرسول في حنين قال إن السحر هذا يعني انتهى سحر محمد صلى الله عليه وسلم وإنهم لا يقفون إلا في جدة. فقال واحد من المشركين لأن يربني رجل من قريش ولا يربني رجل من هوازن يعني يكون الرئيسي وقائدي رجل من قريش يعني كمحمد ولا واحد من قبيلة هوازن لبليه. هنا الرب ما هو يعني خالد معنى يسوس الإنسان. فلذلك الرب يطلق ولذلك هناك لازم ما نقول الرب نقول رب مثلا رب الدار رب البيت ما في شيء. يعني تقريبا رب الحديث يعني تقريبا ومحيا ومات لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك. ودائما لما نقول الملك للرب فملكه دائم أما ملك المخلوق فهو يعني زائل وهذا ليس فيه تشبيه أبدا. فنسمي مثلا شخص من الناس ملك فيوم من الأيام ما نجده يقول ايه ماشي. واما ملك الله ولذلك الله يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك لا اله انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئه لا يصرف عني سيئه الا انت لبيك وسعديك والخير ولبيك يعني اجيبك اجابه بعد اجابه والخير كله في يديك والشر ليس اليه. يعني لا يعني لا يجوز ان ننسب الشر الى الرب سبحانه وتعالى وهذا تأدبا مع الرب سبحانه وتعالى مثل ما قال يعني الجن في قول الله تعالى يعني روحي إلي أن نسمع نفر من قال إنا سمعنا قرآنا عجلا يهدي إلى رشد فآمنا به ولنشهد ربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد وأنه تعالى يقول سفينا على الله شططا وأنا ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه تعالى رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فأزادوهم راقة وأنهم ظلوا كما ظننتم أن لم يبعث الله في هناك في نفس السورة حرص شديد وشوب وأما كنا نقعد منها مقاعد للسمع ومن يستمع الآن يجد له شهابا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أشر أريد ما خلاه مرضي معلوم أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد أشر أريد هنا بالبناء المجهول وإلا من يجد الشديد سبحانه وتعالى يعني تعدد مع الرب سبحانه وتعالى فلذلك الشر ليس إليك مع أنه في أحاديث كثيرة تثبت أن النفع والضر من إيه من الرب سبحانه وتعالى وهذا إيه من آداب الكلام يعني من آداب الكلام أن الإنسان يقول مثل هذه إلا أنت وسعديك وتباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك. واذا ركع قال كذلك يعني نوقف على هذا الحديث ونعيده من جديد. هذا الحديث الذي يعني حدثنا محمد بن ابي قراء المقبري حدثنا ابوك المقبري نعيده من جديد عشان طول. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.